بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب استحباب العزلة، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ وقوله أي الناس أفضل، الناس هنا عام أريد به الخاص، أي من المجاهدين، بدليل قوله: رجل يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وقوله رجل يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، الجهاد هو بذل الجهد والطاقة لإعلاء كلمة الله، ولتكون كلمة الله عز وجل هي العليا. قال: ثم أي؟ قال: رجل معتزل في شعب من الشعاب، والشعب هو الطريق الذي يكون بين الجبلين أو من فتح بين الجبلين. رجل يعتزل في شعب من الشعاب يعبد الله عز وجل خوفا أو فرارا بدينه. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا فضيلة الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله نوعان: جهاد بالعلم والبيان، وجهاد بالسيف والسنان. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. وفيه أيضا دليل على مشروعية العزلة إذا كان الإنسان يخشى على دينه، فيعتزل الناس فرارا بدينه خوفا على نفسه وعلى دينه. وهذا فيما إذا كثرت الفتن وانتشرت المعاصي والمنكرات والبدع ونحو ذلك، وكان الإنسان يخشى على نفسه أن يقع في هذه المعاصي وهذه البدع وهذه الأمور المنكرة، فحينئذ يعتزل الناس. وأما إذا كان الإنسان فيه نفع للناس كعالم وطالب علم ينفع ويعلم ويرشد ويوجه وينصح، فإن الأفضل في حقه أن يخالط الناس، بل يتعين عليه ذلك نشراً لدين الله تعالى والدعوة إليه. أما الحديث الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال، يعني يتتبع أعالي الجبال، يتتبع القطر، يعني مواضع القطر والعشب والكلى، يفر بدينه. وهذا أيضا دليل على فضيلة العزلة واعتزال الناس إذا كان ذلك فرارا بالدين، أي أنه يفر بدينه خشية أن يقع في هذه المعاصي وفي هذه الذنوب والمنكرات والبدع. وقد تقدم أن العزلة والاختلاط لا يقال فيهما قول فاصل، بل إن العزلة قد تكون خيراً والاختلاط قد يكون خيراً، فهذا يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال والبلدان والأزمان. فإذا كان الإنسان من أهل العلم ومن طلبة العلم الذين يرشدون الناس وينصحونهم ويدعون إلى الله عز وجل، فاختلاطه بالناس هو خير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولأن الاختلاط فيه خير عظيم، ففيه أولاً ما يستفيد الإنسان من الفوائد بمخالطة الناس، وفيه مشاركة الناس في شعائر الدين، وفيه حضور الجنائز وعيادة المرضى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله عز وجل. فكل هذه المصالح قد تفوت الإنسان بانعزاله، بل ربما كان انعزال الإنسان سبباً لأن يصاب بأمراض نفسية بسبب عزلته ووحدته عن الناس. فالحاصل أن الأفضل أن الإنسان يخالط الناس وينتفع بما عندهم من العلوم، وينصح ويرشد، إلا إذا كان هناك فتنة، بحيث أنه يخشى على نفسه وعلى دينه من الانسياق والانجرار في هذه الفتن والبدع والمعاصي، فحينئذ يعتزل الناس حفظاً لدينه من الزيغ والضلال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.